بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وهادينا صلوات الله وسلامه عليه، يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. بيّن صلوات الله وسلامه عليه ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. فتعالوا نتدارس شيئا من أقواله الطيبة التي نسير على هداها في هذه الحياة. والله إن أقواله كلها نور يهتدي بها الإنسان في الظلمات. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو صلوات الله وسلامه عليه وضح لنا الطريق، ولا سيما في هذا الأمر العظيم ألا وهو باب الإمارة، كيف يكون الناس. والله ليس فوضى معاشر المسلمين، وإنما بإمارة. وقد قال السلف: لا دين إلا بجماعة. لا دين، ما يمكن يكون دين الإسلام ويقوم، والله لا يقوم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أليس كذلك؟ لا، ولا طاعة إلا في طاعة الله جل وعلا. ما أعظم هذا الأمر الذي نحن نتحدث عنه، ألا وهو الإمارة. وأمر الرسول أن يؤمر، ما تركه سدى. هذا متى تكون الفوضى؟ لا إمارة، إذا كانوا نسأل الله السلام والعافية غلب الجهل وغلب الهوى، لم يجلسوا عند العلماء ولم يتعلموا ولم يترسوا ولم يفقهوا دينهم، صاروا جهلة. نسأل الله السلامة والعافية، ما عرفوا لا قال الله ولا قال رسوله. تقول له اقرأ كلام الله، مسكين ما يقرأ. اقرأ كم حديث تحفظ من سنة الرسول؟ ما يحفظ، لا أربع النووية، لا أربع النووية ولا غيرها. لا إله، هذا هو الجهل، سير فوضى يحركهم أعداء الإسلام كما يشاء، كما هو الآن. ترونهم داعش، من هو خطيبهم؟ من هو إمامهم؟ من هو عالمهم؟ لا إله، كلهم يفعلون بأهوائهم وآرائهم ما قالوه هم يريدون أن يثبتوه ولو كان على باطل. سبحان الله العظيم، والله ما تركنا الرسول فوضى. لا يحل لمؤمن أن يبيت ليلة واحدة وليس في عنقه بيعة، لا يحل. ما معنى ليس في عنقه بيعة؟ ليس عليه إمام. سبحان الله العظيم، لما ذهبت إلى بلاد الغرب، فرنسا وبريطانيا، هذول كلهم كفرة، أليس كذلك ولا لا؟ طيب، قالوا لي ماذا نعمل؟ قلت مسجد، ما صلوا؟ قالوا نصلي، الإمام حق المسجد. تدارسوا أنتم إياه الدين، تعلموا أنتم إياه الإسلام، كل يوم يعلمكم. الحكومة تمنعكم؟ قالوا ما تمنعنا. أليس كذلك ولا لا؟ يمنعهم؟ متى يمنعوهم؟ إذا سووا فوضى، قال بغى نقاتلكم يا فرنسا يا بريطانيا. سبحان الله، أنت صعلوك بن صعلوك، توك صغير ما تدري فيه في فرنسا تهلكك وتهلك اللي تسيء إلى الإسلام. أساء إلى الإسلام ولا ما يسيء؟ بعض الناس الخوارج والله يسيء الإسلام في بلاد الغرب أسوأ ما يسيء. بعضهم رأيتهم خوارج يكفرون الناس، كفروا ملك عبد الله، كفروا فلان، كله كافر كافر، سبحان الله العظيم. أها إلا هم. طيب أنتم لماذا جالسين هنا مع الكفار؟ سبحان الله العظيم. ها؟ ما الذي يجعلكم تجلسون هنا مع الكفار؟ لا إله إلا الله. شفتم الجهل كيف؟ الجهل المطبق. بدل أن تعلموا الناس الدين توحيد، لأن يهدي الله بك رجل، أنت هنا الآن في, في, في ثغرة من ثغور الإسلام. يا مسلم إذا كتب الله، ومر معنا أمس البارحة أليس كذلك؟ مر معنا إذا كان الإنسان في بلاد الكفر ماذا يفعل؟ هل يجب عليه الهجرة أو لا تجب عليه؟ إذا كان يقيم الدين ولا يعارض ولا كذا، الحمد لله، وقد يكون فيه خير. فيه خير ولا ما فيه خير؟ والله إذا مشى على الأمانة والصدق والإحسان والخير ونشر، والله فيه خير، قد يسلم أناس كثيرين. هذا هو. أما أنه إما نقاتلهم، لا يا أخي. وكنا قد بدأنا أمس البارحة، قد وقفنا أمس البارحة ما شاء الله عند ماذا يا شيخ؟ عند بابي ها؟ بابي ماذا؟ باب ما يكره من صفات الخيل. باب ما يكره من صفات الخيل. وعرفنا أن الخيل في نواصيها إيش؟ الخير إلى يوم القيامة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الفرق أليس كذلك بين هذه وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففي ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، أليس كذلك؟ وبينا أن الشؤم في الفرس كما جمع بينهم العلماء، ماذا قالوا؟ قالوا الفرس أو الخيل التي يتخذها صاحبها عونا على المعصية، أليس كذلك؟ عونا على إيش؟ ومحاربة للمسلمين ومحاربة للإسلام، هذه شؤم على صاحبها. هي صح فيها خير، الفرس فيها خير، أليس كذلك؟ طيب الآن قال ما يكره من صفات الخيل، يعني في بعض الخيل تكره، وهذا يدل على على على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقهه وسياسته وحكمته صلوات الله وسلامه عليه. لأن الخيل عدة الحرب، كانت الخيل عدة إيش؟ الحرب. وجعل الفارس إيش؟ سهمان. جعل الإيش؟ الفارس سهمان، الفرس سهمان صلوات الله. لماذا؟ لأن فيها نكاية بالعدو، وقد ذكره الله في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني اربطوا الخيل. ما معنى رباط الخيل؟ يعني تمسكوها، فهمتوها؟ لا، هذه رمز وقوة فيها الخير إلى يوم القيامة، يرهبون به عدو الله. الآن ما في خيل، الآن أسلحة إيش؟ أخرى متطورة، طائرات أليس كذلك؟ وصواريخ ودبابات ورشاشات أليس كذلك؟ وكلاشينكوف، عرفتم كلاشينكوف؟ الله أكبر، كلاشينكوف وغيرها من الأسلحة المتطورة أليس كذلك؟ ينبغي للحاكم، انظروا الرسول كان حاكم ويعرف صفات الخيل الرديئة، لما يمكن تصلح في الحرب أليس كذلك ولا لا؟ يعني كأنه عنده فقه سياسي، فقه سياسي إيش؟ عسكري. كان صلى الله عليه وسلم عنده فقه سياسي عسكري، وينبغي للحاكم أن يكون عنده إيش؟ فقه سياسي عسكري. فقه سياسي إيش؟ عسكري. في, في, في الآلات الحديثة الآن التي مخترعة حتى إيش؟ نرهب عدو الله، كما أخبر الله تبارك وتعالى، نرهبه بما بما بما فتح الله عز وجل. يمكن هذا موجود. فالحاكم عليه أن يعرف الطائرات المقاتلة أنواعها، الأسلحة المستحدثة حديثا أليس كذلك؟ هذا كله لإرهاب عدو الله، هذا ينبغي للحاكم أن يكون كذلك. فنحن هنا هذا الذي ساقنا إلى ذلك. مسلم رحمه الله ذكر بأنواع الخيل التي كان الرسول يكرهها. ننظر ندرس هذا الأمر، وإذا كنتم عسكريين تدرسون أنواع الأسلحة العسكرية الجيدة. نعم اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. آمين. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يكره من صفات الخيل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم ابن عبد الرحمن. أيوة. عن سلمة إيش؟ نعم. استنى يا ولدي. عن سلمة بن عبد الرحمن. أحسن. عن سفيان عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال: وحدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع. وفي رواية وهب عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. هذه ثلاث أحاديث كلها عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي في قوله كان صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. يكره الشكال إيش؟ من الخيل. ثم في حديث عبد الرزاق في الرواية الثانية فسر ما هي الشكال، وهي أن يكون الفرس في رجله وفي أحد رجله بياض والأخرى لا شيء فيها، ولو كانت كلها كان محجل، لو كانت كلها فيها بياض لكانت إيش؟ محجلة. لكن في واحدة فقط يده اليمنى أو رجله اليمنى أو رجله اليسرى بيضاء والأخرى ليس فيها شيء. ثلاثة ليس فيها إيش؟ شيء، وإنما واحدة فيها كذا ولا لا؟ هذا يسمى إيش؟ الشكال، خير مشكولة. وهنا فسرها الشيخ، قلت هذه الكراهة، هذه الكراهة يظهر لي أنها قد تكون كراهة علمية أو كراهة إيش؟ لم تظهر لي معناها، قد تكون نفسية، وقد تكون من أجل ألوانها، وقد تكون أنها مخالفة للتحجيل في عدة إيش؟ أمور، وقد تكون لأغراض، يعني أن هذه الشكال ليست كاملة التحجيل، فيها نقص، حيث ذكر في هذه الأحاديث وهي ثلاثة عن أبي هريرة أنه كان يكره الشكال من الخيل، والذي يظهر أن التشكيل نقص في التحجيل مع ذهاب الغرة كذلك، مع ذهاب إيش؟ الغرة. لو كان ما فيها إشكال وليست غراء جيدة يمكن، فهمت ولا؟ كان تكون دهماء لكن يعني في رجلها بياض، نعم، مع ذهاب الغرة، وهي أن تكون قوائم الفرس الثلاثة بلون واحد مخالفة، حيث وردت رواية مفسرة لذلك وهي رواية عبد الرزاق حيث قال: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض أو في يده اليسرى، وفي يده اليمنى ورجله اليسرى. ونقل النووي رحمه الله عن أبي عبيد قوله، وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، واحدة إيش؟ أو العكس، فهمت ولا؟ إما تكون ثلاثة إيش؟ مطلقة، واحدة محجلة، أو ثلاثة محجلة واحدة إيش؟ مطلقة، هذا ولا لا؟ قال أي الذي تشكل به تشبيها بالشكال، تشبيها بإيش؟ بالشكال. وهو ما هو الشكال؟ القيد. ما هو الشكال؟ القيد الذي تقيد فيه حتى لا تخرج، حتى لا تهرب، يقيد في رجلها، تقيد الفرس في إيش؟ برجلها. فإنه يكون في ثلاث قوائم. وقال النووي رحمه الله: وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس أو ذلك النوع من إيش؟ من الفرس المشكولة، جرب ذلك فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة، إذا كان مع ذلك إيش؟ أغر. ما معنى أغر؟ يعني في جبهته بياض، في جبهته إيش؟ بياض، لزوال شبه الإشكال عنه، والله أعلم. والله إيش؟ هذا معنى الحديث، الحديث كان يكره الشكال لعله لأنها كأنها مقيدة، كأنها شبه مقيدة يكره ذلك، أو أنها فعلا هذا النوع ما هو جيد، ليس إيش؟ جيدا، خصوصا في الجري أو في المفارسة أو الفراس، هذا كأنه يكون ليس بذلك الفرس الذي يكون إيش؟ محجل أو أغر أو أنه على لون واحد أدهم. ورد قلت وورد في الخيل الممدوحة بعض الأحاديث والآثار وغيرها كثير، يراجع كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله، ذكر أشياء كثيرة عن هذا الأمر، فهمتم ولا لا؟ في هذا الباب يعني ينبغي طالب العلم أن يرجع إلى هذا الباب، واضح ولا مواضح؟ ثم قال: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. أليس كذلك؟ فضل إيش؟ الجهاد والخروج في سبيل الله. لماذا ساقه في كتاب الإمارة؟ واضح، واضح وضوح الشمس. لا جهاد إلا بإمارة، الله أكبر، لا جهاد إلا بإيش؟ بأمير، ولا شارت فوضى، كل واحد يقول أنا أبغى جاهد، أبغى أقتل، وقد يقتل مؤمن يقول أنا مجاهد في سبيل الله، كما هو الآن أعداء التوحيد، أعداء التوحيد الآن يقاتلون، أليس كذلك؟ ويقول نحن إيش؟ نجاهد. لا والله، ما هو جهاد أبدا، الجهاد الذي تكون كلمة الله هي العليا، والآن كلمة الله تكاد تندمر، نسأل الله السلام والعافية، في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن، لولا أن الله حماها بهذا الرجل المبارك سلمان، فتح الله عليه الملك خادم الحرمين، وإلا كان يريد أن يدمر الرافضة مع اليهود مع النصارى، ثالوث هذه الثواليث، نسأل الله السلام والعافية، أرادوا كما أرادوا دمروا في الشام، أليس كذلك؟ والعراق الآن يريد، وليبيا على الباب كما يقولون، أليس كذلك؟ لكن نسأل الله أن يكسر شوكتهم، آمين، أسأل الله أن يكسر شوكتهم ويعود الأمن والأمان، والله لا بد يعبد الله بأمان، إذا كان ما في أمير فورا كيف يصلوا الناس، كيف يصلوا، كيف يصوموا، كيف جماعة؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. نقرأ فضل الجهاد. نعم الشيخ، أحسن الله إليك، الإسناد الأول اسمه اسم الراوي سلم ابن عبد الرحمن النخعي الكوفي، وليس سلمة، ليس سلمة ابن عبد الرحمن المعروف في التهذيب للمزي، لا بس قال سلمة ابن عبد الرحمن النخعي الكوفي،

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية، كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. وقال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. هذه ثمانية أحاديث كلها عن أبي هريرة. في فضل هذا الباب المبارك، أعظم باب، وهو الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة سنام الإسلام كما ذكر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والجهاد هو القتال في سبيل الله، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بقوله: فضل الجهاد والسير، أو كتاب الجهاد والسير. كان العلماء كلهم يتكلمون عن الجهاد، ما تركوه هكذا، وإنما تكلموا عنه مثل ما ندرس الآن. والبخاري ذكر كتاب الجهاد والسير. فقال الحافظ رحمه الله، شوف هنا لخبط هذا الكاتب، كما في الفتح يقول الجهاد، عرف الجهاد، ما هو الجهاد؟ قال: الجهاد بكسر الجيم، أصله لغة المشقة، يقال جهدت جهادا، جهدت إيش؟ جهادا بلغة المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد إيش؟ في قتال الكفار أو البغاة. ويطلق أيضا على مجاهدة الشيطان، على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين. كيف يجاهد نفسه؟ يقول الإمام النووي أنه يتعلم أمور الدين، ثم على العمل بما تعلم، ثم إيش؟ الدعوة إلى ذلك، كما قال شيخ الإسلام إيش؟ محمد عبد الوهاب: العلم وإيش؟ والعمل والدعوة والصبر. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات بالوسواس، كذا ولا لا؟ يزين الشيطان، يزين، تجاهد الإنسان، يجاهد نفسه. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، كل الأمور تجع بالقلب واللسان، بالقلب كراهة، وكذا ذكر الإمام النووي، بالقلب إيش؟ الكراهة، يكره الكفار كراهة شرعية، لا لا لا لا لا يطيق أن يرى وجه الكافر. هذا المؤمن من جهاده في قلبه لا يتمنى أن يرى كافرا على وجه الأرض، وإلا لا إيمان، وإلا لا إيش؟ لا بد بقلبه، أليس كذلك؟ ثم إيش؟ بلسانه، ثم بإيش؟ بلسانه ينطق، فهمت ولا؟ ويتكلم ويدعو ويعلم الكفرة، ويدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد يبين بلسانه، يبين، أليس كذلك؟ حتى يظهر. أول بيان بلسانه التشهد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، هذه أعظم إيش؟ شهادة، تشهد على جهاده. ثم كذلك الدعوة باللسان يبين يحب الله يحب رسوله ويكره الكفر وأهله ويكره الشرك وأهله، هكذا بلسانه يحفظ كلام الله وكلام رسوله، هذا بلسانه. وكذلك بالمال وباليد، شوف جهاد بالمال وبإيش؟ إيش قال الإمام النووي؟ وأما جهاد الكفار فتقع باليد واللسان، أليس كذلك؟ والإيش؟ والمال، المال إذا عنده مال أليس كذلك؟ ولا ينفق، ينفق في المال في سبيل الله عز وجل، خصوصا إيش؟ في في في في في القتال. إذا قال الإمام تبرعوا هاتوا، أليس كذلك؟ ندفع، يدفع الإنسان من ماله، هذا هو. وبيده إذا أمر، إذا إذا إذا إذا إذا استنفر، إذا طلب النفرة، وإذا استنفرتم فانفروا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مجاهدة الفساق، يعني قد يكون مسلم لكنه فاسق، كان فرق الشيخ بين الفساق والكفار، الفساق باليد وباللسان وبالقلب، باليد وباللسان وبالقلب كما قلنا هنا. وقوله الخروج في سبيل الله منتزع من الحديث الذي أورده أليس كذلك؟ إيش قال الحديث الذي أورده؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيوة لولا أنا شق على أمتي ما تخلفت، كأنه يخرج أليس كذلك؟ وسبيل الله هو الطريق إليه، سبيل الله الطريق إلى الله جل وعلا، وهو طريق واحد كما الطرق إلى الله واحد، الله أكبر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو طريق إيش؟ الإسلام، طريق إيش؟ الإسلام، وهو الاستسلام لله جل وعلا والقيام بأركان الإسلام، هذه نحرص عليها ونكون حراسا عليها ليل نهار. أركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والصيام في الشهر والحج والزكاة، هذه كلها أركان الإسلام، ثم بقية شرائع الإسلام. إذن إيش قلنا هنا؟ سبيل الله وهو الطريق الصراط المستقيم، والمراد هنا الجهاد والقتال، المراد هنا إيش؟ الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله حتى ترفع راية الله عز وجل، كما قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا إذا أمر الإمام واستنفر الناس ونخرج معه، هذا الصحيح. ثم ساق الإمام النووي رحمه الله ثمانية أحاديث وكلها عن أبي هريرة، فالأول والثاني بمعنى واحد، وهي الضمانة والكفالة على الله عز وجل، حيث قال تضمن الله لمن خرج في سبيله، تضمن الله أليس كذلك؟ لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، سبحان الله العظيم. ثم الخبر العظيم والقسم العظيم أيضا على الجزاء في الآخرة، يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحلف، قوله والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلمه العبد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، كهيئته إيش؟ حين كلم، أي جرح صغيرا أو كبيرا. الرسول قال إيش؟ ما من كلم يكلمه الإنسان أو العبد في سبيل الله سواء جرح صغير جرحا صغيرا أو كبيرا، قال إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك، واضح واضح ولا مو واضح؟ نعم. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين، الله أكبر، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغدو في سبيل الله، كأنه هو يعني هو خرج في غزايا في غزوات وسرايا، وبعضها لم يخرج أرسل غيره، بعضها أرسل إيش؟ غيره. قال لو إيش؟ أنا لولا أن يشق عليهم ما قعدت، لأنه خائف على المسلمين، خائف إيش؟ على المسلمين، كيف خائف؟ ما عندهم، ما عندهم، قال إيش؟ لا أجد ساعة أحملهم، ما عندي شيء أحملهم، ما يمشوا يتعبوا ولا يجدون ساعة. هم كذلك ما عندهم إيش؟ أموال ولا عندهم شيء، مثل قوله عز وجل في من يذكر في العرباض ابن سارية، أليس كذلك؟ رضي الله. نعم أحسنت، أنت تأخذ جائزة كبرى، أطيل هذا. هذه مجموعة، المجموعة مؤلفات بن باز كلها يأخذها زال الله يستاهل. العرباض بن سارية أليس كذلك؟ أنا أردت أسأل وهو أجاب، أليس كذلك؟ العرباض بن سارية صاحب الحديث المشهور، تعرفونه؟ ماذا هو الحديث المشهور؟ كله أحسنت، وعظنا رسول موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الله أكبر. طيب أنا أسأل، متى كانت متى كانت هذه الموعظة؟ يا طلال، بعد صلاة الفجر، أطيلها. أحسنت، كانت بعد صلاة الفجر، صلى الرسول صلاة الفجر في المسجد والتفت إلى الناس وعظهم، وعظهم، ما وصلوا خلاص يمشوا، بعض الناس يصلي يمشي يروح ينام، الرسول وعظهم صلوات الله بعد الفجر، قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القروب وذرفت منها العيون، حديث مشهور عظيم جدا، وهو الذي نزل فيه في قوله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيش؟ لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه طيب في نزلت في إيش؟ في أي غزوة؟ في غزوة تبوك، أليس كذلك ولا لا؟ في غزوة تبوك، لما أراد أن يخرج الرسول إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه، أليس كذلك؟ وحثهم على الخروج، جاءوه ونحن نبغى نخرج يا رسول معك، ما عندنا شيء، إيش عندكم؟ مساكين ما عندهم شيء، ما عندهم شيء أبدا، نمشي بس نبغى نقاتل معك لو نعم بأيدينا. يحبون الرسول ولا ما يحبونه؟ والله يحبونه، أليس كذلك؟ قال نريد نخرج معك، قال لا أجد ما أحملكم تولوا أعينهم تفيض من الدم، هذا ما عليهم حرج. لكن في منافقين يقول إذن لي ولا إيش ولا تفتني، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة إيش سقطوا وإن جهنم لمحيط بهم، ومنهم من يقول ومنهم من يقول، الله أكبر. لكن هؤلاء صادقين الإيمان، أليس كذلك؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم. إذن هنا الرسول إيش يقول؟ لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة ويشق عليهم، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، يعني ما يريد يتخلفوا عنه، كما فعل من؟ العرباض. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، كم مرة قالها؟ ثلاث مرات. وفي هذا الحديث من الفضل العظيم لمن خرج في سبيل الله ضمن الجنة، لمن خرج في سبيل الله ضمن الجنة، أي ضمن الله له الجنة. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله وعدا، ما في أحد، أليس كذلك؟ ما في أحد أصدق من الله إذا ضمن لك الجنة. لكن جاءكم لكن، هذه لكن تريدكم، لكن يجب تصحيح النية في الخروج، يجب تصحيح النية حتى يكون الضمان، حتى يكون الضمان إيش؟ واقعا تريد الضمان، أليس كذلك؟ الناس يريدون ضمان الآن على إيش؟ والتأمين على السيارة والضمان، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، ونحن نضمن الجنة، نضمن، قلت لكن يجب تصحيح النية في الخروج حتى يكون الضمان. فلا تكون النية رياء ولا سمعة ولا شجاعة ولا حمية ولا طلب مغنم ولا غير ذلك، ما يبغوا مغنم أبدا، يبغوا وجه الله جل وعلا. قال وإنما لتكون كلمة الله العليا، وإنما إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم فضل في هذه الحياة يرجوه العبد، أعظم فضل في الحياة يرجوه العبد المؤمن. يقول الإمام النووي رحمه الله، اسمع ماذا قال الإمام النووي: لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى. عرفتم ضمان الله عز وجل؟ واضح ولا مواضح؟ واضح. هو ضامن ربنا، فعلينا نحن الآن نصلح، نصلح النية، نصلح القصد، ونصلح إيش؟ القلوب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين. وقوله: أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال. نائلا ما نال، لابد يأخذ شيء. إذا رجع إلى بيته لابد يأخذ شيء، وإذا مات خلاص انتهى ضمان الجنة. إذا رجع يأخذ أجر أو غنيمة، لابد يأخذ شيء. قال: وقوله أن أرجعه، طيب، وقال النووي رحمه معناه ما حصل له من الأجر، ما حصل له من الأجر بلا غنيمة وإن لم يغنم، أو من الأجر والغنيمة معا، فهمت ولا؟ إما أجر وإما أجر غنيمة، أليس كذلك؟ إن غنموا. وقيل إن أو هنا بمعنى الواو، أي من أجر وغنيمة، شفت كيف ولا لا؟ وكذلك وقع بالواو في رواية أبي داود، وكذا في مسلم، يعني هنا من أجر أو غنيمة، وفي رواية أبي داود أجر وغنيمة، يعني يأخذ الاثنين سواء لابد. طيب، وكذا وقع في مسلم في رواية يحيى بن يحيى التي بعد هذه بالواو. ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال، ينال خيرا بكل حال، لا بد أن ينال خيرا، فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. واضح ولا مواضح؟ فسر الحديث. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله، الكلم بفتح الكاف وإسكان اللام وهو الجرح، فهمت ولا؟ ويكلم بإسكان في كلم وفي كلم، طيب، ويكلم بإسكان الكاف أي يجرح. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا بغيره. إذا مات الرجل في المعركة لا يغسل ولا يزال عنه الدم. نعم. والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. يعني لما يأتي بدمه، يأتي إيش؟ المحرم، فهمت ولا لا؟ لا يطيب، فهمت ولا؟ ولا يخمر رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة إيش؟ ملبن. وهذا كذلك في دمائه وجروحه، إذا مات بدمائه وجروحه يقرب ولا يغسل ويدفن، فهمت ولا؟ حتى يبعث يوم القيامة، هذه الجروح علامة، أليس كذلك؟ شهادة. قلت: وفي قسم الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره بما يكون عليه الشهيد والمقاتل وما يأتي به يوم القيامة في ذلك في تلك الحالة تفوح منه رائحة المسك، لدلالة عظيمة على عظم أمره، دلالة عظيمة على إيش؟ على عظم أمره. نعم، أليس كذلك؟ ثم قال رحمه الله: قلت وفي قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكون عليه الشهيد والمقاتل وما يأتي به يوم القيامة في تلك الحالة وتفوح منه رائحة المسك، لدلالة عظيمة على عظم أمر الجهاد عند الله وعظمه، فاللهم ارفع علم الجهاد في سبيلك يا رب العالمين، اللهم ارفع علم الجهاد. وكذلك قوله: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، وهذا يدل على عظم إيش؟ شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته، حيث يترك بعض ما يرغب فيه ويريده لعظم أجره للرفق بالمسلمين، يترك شيئا عظيما. هذا يدل على إيش؟ رحمته. أعظم راحم في الدنيا هو صلوات الله وسلامه عليه، وأظم من شفقتها ها هو، أليس كذلك؟ قال يترك بعض ما يرغب فيه ويريده لعظم أجره للرفق بالمسلمين، فجزاه الله خير ما جاز نبيا على أمته. وفيه جواز التمني لأعمال الخير والفضل، تمني لأعمال الخير إيش؟ والفضل، يكتب له أجر أيضا إذا تمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيش؟ في حديث أبي كبش الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، وآتاه الله علما، هذا في أعظم المنازل، يعرف لله حقه فيصرفه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته إيش؟ مالا، فهو يقول ماذا يقول؟ يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان. يقول الرسول: فهو بنيته، وأجرهما سواء إذا نوى نية طيبة، أليس كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أليس كذلك؟ تمنى الخير، تمنى ونوى، والرسول هنا تمنى، أليس كذلك؟ تمنى ولا ما تمنى؟ قال: تمنى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثلاث مرات. وقلت جواز تمني فعل أعمال التمني لأعمال الخير، أليس كذلك؟ والفضل، يتمنى الإنسان. ثم الفقرة الأخيرة في الحديث، وهي تكراره صلى الله عليه وسلم واختياره الموت ثم الرجوع ليموت ثانية وفي سبيل الله، مما يعلم من عظم الموت والقتل في سبيل الله. وقد ورد في المسند والسنن عن أنس رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له الرب جل وعلا: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي، وجدت خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: سل وتمنى، سل وتمنى. فيقول: يا رب، ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا، لا أسأل ولا أتمنى، لا أسأل ولا أتمنى. في بعض الروايات يقول للرب جل وعلا: أتمنى يا ربي، أتمنى، أتمنى، يعني هل تعطيني أمنيتي؟ الله أكبر. يقول العبد لما يقول ناديه الرب جل وعلا: تمنى، تمنى، يقول: يا ربي، أتمنى، أتمنى، هل تعطيني أمنيتي؟ لم تولى هنا إيش قال؟ قال: لا أتمنى، ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، ثم تردني فأقتل، ثم تردني. كم مرة؟ 10 مرارا. قال أنس: فعد رسول الله 10 مرات. وهذه إيش؟ يعني كأنه لو قلنا 1,000,000 مرة يتمنى، لكن ها، لأنه عظم القتل، عظم الجهاد، أليس كذلك؟ يرى مقعدهم من الجنة، سبحان الله العظيم، والله يرى مقعدهم من الجنة. أما قال الرجل ذاك إيش قال؟ فزت ورب الكعبة. سمعتم قصته؟ حرام ابن ملحان، تعرف اسمه؟ خال أنس، أليس كذلك؟ أيوة. في أي غزوة كانت؟ ها، أنا أسألكم عشان أعطيكم جائزة. هذا حرام ابن ملحان رضي الله عنه، إيش؟ ها يا جار الله، تعرف؟ ها، أحسنت، بئر معونة، خذ هيا. حرام ابن ملحان رضي الله عنه مع القراء، كم كانوا القراء؟ هيا، 70 قارئ، أليس كذلك؟ لما عامر من بني، لما قال: يا رسول الله، أنا ما أسلم. هو قال لما جاء عامر إلى رسول الله والرسول عرض عليه الإسلام، قالوا: لا، أنا ما، لكن أرسل معي ناس يكون في ضماني، يدعو القوم هناك عندنا لعلهم يسلم، لعلهم إيش؟ يسلم، أليس كذلك؟ أرسل معه 70. فلما ذهبوا إلى هناك خلاص غدروا بهم، غدروا إيش؟ غدروا، شوف الغدر، كما يغدر الكفرة بالمسلمين. المسلم ما يغدر. من هو الذي يغدر؟ منافق إذا عاهد إيش؟ غدر، أليس كذلك ولا لا؟ والله صفة من صفات النفاق، المؤمن لا يغدر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إذا خفت منهم يخونوا اسمعوا، ما بيننا وبينكم إلا العدل، قصاص، وقفوا. هذا الصحيح، هذا الصحيح. إما تستقيموا وإلا فارقونا، إما تمشوا. ها وإيش قال الله عز وجل؟ الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر وأذان من الله ورسوله، فهمت؟ والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هؤلاء لما ذهبوا إلى إلى إلى إلى بني سليم غدروا بهم، غدروا بهم وأوعزوا إلى رجل. الرجل كان يتكلم مع هذا، مع الرئيس حقهم، قالوا ترى الرسول يأمرك بالإسلام تسلم، والإسلام خير، والإسلام والإسلام، ورسلوا له واحد مجرم منك غادر، غادر. وش جاء؟ جاء بإيش؟ بالروح، أليس كذلك؟ أوعزوا إليه، كلهم غدر. معنى غدر يعني غدارين. فجاءوا إليه وطعنه من وراء، وخرج من صدره، الله أكبر. لما خرج من صدري مسك الدم على وجهي وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، الله أكبر. لأنه يعني شم رائحة المسك، ولا رأى ولا شوف ماذا، كيف يقول هذه الكلمة؟ شيء عظيم يا إخوان، ترى القتل في سبيل الله. هنا إيش قال؟ قال لما يرى أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. قال وسيأتي نعم، هذه أمنيته، نعم، فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله والوفاة في بلد رسوله كما قال عمر رضي الله عنه. ثم بقية الأحاديث بمعنى الحديث السابقة، وإنما رويت متفرقة والمعنى واحد. في حديث 1168 قوله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، جرحه إيش؟ قال النووي رحمه الله بفتح الياء والعين، يثعب وإسكان مثلثة، ومعناه إيش؟ معناه يجري. يثعب دما إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، إيش معناها؟ يعني يجري دمه. هو يوم القيامة خلاص يجري دمه، حتى علامة جيدة يوم القيامة. قلت جريانه مع رائحته رائحة المسك، الله أكبر. شوف كيف تشوف مسك يجري، كيف تشوف مسك يجري، جريانه مع رائحة المسك، إنه والله لمشهد عظيم للشهيد، درجته عالية، منزلته فاضلة. لكن ذكر الحافظ ذكر الحافظ أيضا في حديث معاذ بن جبل، لمحدثنا جبل، لونها لون الزعفران، في رائحة وفي لون، أليس كذلك؟ وفي صفة. كم يأتي يوم القيامة دمه؟ على 3 صفات. يأتي يوم القيامة دمه على كم صفة؟ 3 صفات. لون الزعفران، أليس كذلك ولا لا؟ ورائحة المسك، وكذلك يجري، يمشي، أليس كذلك؟ يجري، نعم. قلت وفي حديث أبي هريرة، وهذا ثم حديث أبي هريرة هذا بطرقه قد أخرجه البخاري أيضا من طرق وألفاظ متقاربة في عدة أبواب، في عدة إيش؟ أبواب. مسلم يجمعها في باب واحد، ها مسلم يجمع الحديث إيش برواياته في باب واحد، والبخاري يودك من هنا يودك من هنا يودك من هنا، لا إله إلا الله. جميل جدا، يحرك العقل، الذي يريد يتحرك عقله يقرأ البخاري، فهمتم ولا لا؟ قلت في عدة أبواب، باب تمني الشهادة، تمني الشهادة، يتمنى الشهادة ولا لا؟ استاقه في هذا الباب، أليس كذلك؟ وباب من يخرج في سبيل الله، وأيضا في كتاب الجهاد وكتاب التمني. قال الإمام النووي رحمه الله وفيه الحظ والحث على حسن النية، على حسن إيش؟ النية. وفي هذا الحديث، وقال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث دلالة على أن الجهاد على الكفاية. شوف جهاد على إيش؟ فرض كفاية. إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد، أليس كذلك؟ ما تخلف عنه أحد. وقد سبق قلت وقد سبق وأوحنا أوضحنا ذلك، وفصلنا متى يكون على الكفاية ومتى يكون على الأعيان. فصلنا هذا ولا فصلنا؟ انتهينا من هذا الباب. ثم ويستدل أيضا بهذا الحديث على أن الشهيد لا يغسل، وقد صح أن شهداء أحد قال فيهم صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم. زملوهم إيش؟ بدمائهم. نقرأ يعني كفنوهم. ها؟ زملوهم كفنوهم. أي نعم، زملوهم كفنوهم بدمائهم يعني زملوهم. ثم قال باب فضل الشهادة في سبيل الله. نعم. قال النووي رحمه الله باب فضل الشهادة في سبيل الله. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد. قوله رحمه الله باب فضل الشهادة في سبيل الله، يعني فضلها وعظمها وزيادتها، زيادتها إيش عن غيرها ممن يموت. الذي يموت في سبيل الله ليس مثل الذي يموت في غيره أبدا. الذي يموت في سبيل الله وإن كان الرجل يتمنى كما ورد في الحديث، أليس كذلك؟ من سأل الله الشهادة بحق أعطيها وإن مات على فراشه. من سأل الشهادة بحق، والشهادة بحق يسألها العبد، والله أفضل شيء. عمر كان يقول اللهم شهادة في سبيلك، وفاة في إيش؟ في بلد رسولك. في بلد رسولك. تقول حفصة يا أمير المؤمنين كيف تكون الشهادة في سبيل الله والموت في بيت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي دار أمن؟ كأنها ترى، وهو هذا الصحيح، أنه لا يكون الإنسان شهيدا إلا أن يقتل بأيدي الكفار. الذي يقتل بأيدي الكفرة، أليس كذلك؟ في القتال في المعركة هذا الشهيد، شهيد المعركة. فكأنها حفصة لما سألت عمر قالت كيف يكون الشهادة والمدينة كلها دار إيش؟ إسلام، أليس كذلك؟ ما فيها كفر، لكن وإن كان فيه معاهد، أليس كذلك؟ في معاهدين كما هذا اللؤلؤ المجوسي وغيره، يمت ولا في غيره، يمت ولا إذا جاء شخص من المشركين كما قال الله عز وجل وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو جاء واحد قال من الكفرة، من رؤساء الكفرة، من فرنسا، من ألمانيا، قال طلب، قال أبقى أجي أشوف المدينة، أليس كذلك؟ وأشوف الإسلام، لعلي أسلم. نقول تعال نوريها التوحيد، نعلم التوحيد، أليس كذلك؟ فدخوله إلى ديار الإسلام تحت إيش؟ معاهدة، أليس كذلك؟ لا، حتى يبين له الإسلام، يقول أنا أريد، أنا أرغب الإسلام، أبغى أشوف الإسلام، لكن أنا ماني مسلم. العبد هو يقول هو ليس مسلم، نسأل الله السلامة، نقول مرحبا تعال تعال شوف، فيدخل أو يدخل لغير هذا الأمر. المراد أنه يدخل الكافر إلى الحرمين، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب جيد، فإذا جاء كما جاء المجوسي اللؤلؤة، سمعتم أبو لؤلؤة المجوسي هذا، هو جاء وهو كان عبدا عبدا يسخرونه يشتغل أنت ولا عند المغيرة بن شعبة، يشتغل في الشغل، خلاص أقعد أنت يشتغل كالحمار، هذا هو يشتغل كالحمار، نسأل الله، الحمار خير منه. إذا كان إنسانا لا يسلم ولا يؤمن ويأكل ويشرب من مال الله هذا أسوأ من الحمار. أيما إنسان من بني آدم يأكل ويشرب ويمرح ويتلذذ أليس كذلك ولا يؤمن بالله، والله الحمار خير منه، هذا الحقيقة. والكلب كما قال عز وجل إيش إن تحمل عليه فمثله كمثل الكلب، وهناك قال إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش أضل، نسأل الله السلام والعافية. فهذا المجوسي كان في المدينة فقتل عمر رضي الله عنه، عمر لما قال شهادة في سبيله وفاة بلاد الرسول استغربوا الناس كيف يقتل، فالشهادة الذي يقتله الكافر، لأنه لابد يوم القيامة أيما مقتول وأيما قاتل لا بد يوم القيامة أمام الله، كما قال عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربي، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من حميم من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم، فهمتم ولا لا؟ القاتل والمقتول سواء كان كافر أو مسلم كلهم، يأتي القاتل يأتي المقتول يوم القيامة أيما مقتول وكف ورأسه في يده، الله أكبر، واليد الأخرى ماسك خصمه، كيف يراه؟ من أراه الله؟ الله الذي يريه، هذا خصمك، هذا خصمك يمشي عند القيامة، هذان خصمان اختصموا في ربي، سله يا ربي فيما قتلني، سله يا ربي فيما إيش قتلني، القتل ما هو بالأمر السهل يا ولدي، شيل الرصاص وترمي، الآن زي ما قالوا المرأة تستطيع تقتل لك رجال، تمسك السلاح وتقول لهم يلا همشوا، وهي مرأة صعلوكة، واضح ولا مواضح؟ هذا شيء الآن فتن، كل ما ندخل في الفتن، نسأل الله السلام والعافية. إن لم نطبق شرع الله أليس كذلك؟ يجب أن يطبق شرع الله على العباد، لا يقيمهم ولا يمشيهم ولا يسعدهم ولا يحميهم ولا يرزقهم إلا تطبيق شرع الله، لأن يقام حد من حدود الله في أرض الله خير من أن تمطروا 70 عاما، لابد يطبق شرع الله في كل شيء، في الأموال والأعراض والدماء، أهم شيء هذه، إذا طبق شرع الله الناس يأمنون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على شرع الله جل وعلا. فالشاهد هنا أليس كذلك؟ قلت نعم، الشاهد أنه الشهيد، أليس كذلك؟ الشهيد قال أمر الشهادة عظيم وفضلها وهو القتل في سبيل الله، حيث جاد بروحه، حيث جاد بروح الله عز وجل وصدق ما عاهد الله عليه فصدقه الله. والشهيد سمي شهيدا، شهيد سمي شهيدا لماذا؟ ها باقي، سمي شهيدا قال الإمام النووي رحمه الله لأنه حي، سمي شهيد لأنه إيش؟ حي، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام، دار السلام، دار الجنة، أرواحهم شهدت وشاهدت، سمي الشهيد شهيدا لماذا؟ القول الأول، لماذا أسألكم أنا، لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ لأن أرواحهم شهدت، هذا كلام، وحضرت ورأت دار السلام، دار إيش؟ دار السلام، ما هي دار السلام؟ الجنة، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة، أرواح غيرهم تشهد يوم القيامة، تؤذن يؤذن المؤذن ثم نتكلم عن الشهيد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نتمم هذا الباب المبارك وهو فضل الشهادة وفي سبيل الله، وعرفنا أن الشهادة أمرها عظيم، أليس كذلك؟ وقلنا إن الشهيد لماذا سمي شهيد، أليس كذلك؟ القول الأول سمي شهيد لماذا؟ لأن روحه، أليس كذلك، شهدت وحضرت دار السلام ورأت دار السلام وهي الجنة، أليس كذلك؟ وأرواح غيره إنما تشهدها يوم القيامة، لأن الله قال إيش؟ إن لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأخبر أنهم أحياء، أليس كذلك ولا لا؟ الثاني، وقال ابن الأنباري إن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة، يشهدون له إيش؟ بالجنة. وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله، يعني هذا كمان ما يستبعد، أليس كذلك؟ وقيل قلت يشير إلى الحديث أنه يبشر بالجنة مع أول قطرة من دمه، أليس كذلك؟ قال وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير، شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، يعني حاله، نعم. وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم، أليس عنده شاهد يشهد، ولذلك يترك في دمه لا يغسل، نعم. وقيل لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة ببلاغ الرسل الرسالة إليهم، يعني يشهد كنا لا أنه، لكن هذه يشترك معها. قلت هذا القول الأخير يشاركهم، أن الله عز وجل قال في القرآن قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا خير الأمم، جعلناكم وسطا، يقول الرب جل وعلا جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هي شهادتنا على الناس؟ ورد في الحديث، ورد في إيش؟ في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لنوح، يقول لنوح يا نوح بلغت قومك؟ قال نعم بلغت يا ربي. ها يا قوم نوح بلغكم؟ يقول لا ما بلغنا. بلغكم نوح؟ قال لا ما بلغنا، ما بلغكم. ها يا نوح من يشهد لك، من يشهد لك يا نوح أنك بلغت؟ قال محمد وأمته، محمد وأمته يشهدون محمد وأمته. طيب كيف تشهدون؟ يؤتى بكم يوم القيامة أنتم، هل تشهدون أن نوح بلغ؟ أي والله يا ربنا بلغ. كيف تشهدون؟ قلنا نقول جاءنا محمد وجاءنا بكتابك القرآن، كلامك يا ربنا أرسله، الذي أرسلته إلينا وقرأناه وبينت فيه أن نوح بلغ، نشهد، نشهد ولا ما نشهد؟ يا موسى، ينادى موسى يا موسى بلغت قومك؟ يقول بلغت. ها يا يهود بلغكم؟ يقول لا ما بلغنا، ما بلغنا، ما بلغكم. من يشهد لك يا موسى؟ قال محمد وإيش وأمته. جيبوا هذول الناس. قالوا تشهدون؟ قالوا نعم. كيف تشهدون؟ كيف تشهدون؟ جاءنا محمد أصدق رجل على وجه الأرض. من هو أصدق رجل؟ أصدق رجل، وأخبرنا وجاءنا بكتابك يا رب. الله أكبر، أليس كذلك أم لا؟ أصدق رجل وجدته البشرية، ما يكذب، مستحيل أبدا. الله أكبر، جاءنا محمد رسولك جاءنا بكتابك المعجز نقرأه ليل نهار، وأخبرتنا فيه يا ربنا أن موسى بلغ قومها. الله أكبر، أليس كذلك ولا لا؟ نشهد هكذا. وعيسى وإبراهيم وكل الأنبياء، قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء. والله نشهد أن الأنبياء بلغوا، أليس كذلك؟ والعلماء بلغوا، والعلماء صبروا، علماء الأمة هذه صبرت ولا ما صبرت؟ وبلغتهم لما بلغت؟ يمكن تقول داعش ما بلغنا، ما بلغتنا هذه، ما بلغونا عبد الرحمن محي الدين ولا السعودية، بلغناكم، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله جل وعلا، اتركوا السلاح، لا تقاتلوا ديار الإسلام، توبوا إلى الله، تعالوا نجعل لكم دروسا تفقهوا في الدين، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الصحيح. نعم، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، أليس كذلك؟ نعم، قلت يشير، وقيل لأن هذا القول يشاركهم غيرهم، ولا يبقى إلا أن تكون على كلها مجمعة سبب، ولا يبعد أصلحها أن تكون كلها مجتمعة أن سبب تسمية الشهيد بالشهيد هذا هو، أليس كذلك؟ ونحن كذلك إن شاء الله نكون شهداء. نعم، لكن السؤال هل يقال لفلان ممن قتل في سبيل الله في القتال شهيد أم لا؟ لا، هذا السؤال، أليس كذلك؟ لا. نجيب عليه بإذن الله من أقوال العلماء، أجيب من أقوال العلماء، أليس كذلك؟ أما على سبيل الجزم فلا نجزم، لأنه وردت آثار تدل على عدم الجزم كما مر معنا في حفر الباطن، فهمت ولا لا؟ يقول إيش؟ لا يقول أنا مؤمن، فهمت ولا؟ مؤمن حقا، قل أنا مؤمن إن شاء الله، أليس كذلك؟ نعم، لا على سبيل الجزم، لأنه لا يدري ولا يعلم ذلك إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، هكذا قال الرسول. نعم، والحديث في الصحيحين، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد، كأنه أراد هذا الجزم، والله أعلم، أي لا يجزم أحد بذلك، أنت ولا. وقال الحافظ رحمه الله، شوف ماذا قال الحافظ بن حجر، قال الحافظ بعد أن ناقش الأمر وخلص إلى قوله فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد إنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا الذي إيش قتل نفسه، كانوا يظنون أنه قد نفى، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، يعطى حكم الشهداء في الأحمال إيش الظاهرة، عدم التغسيل وعدم التكفين وعدم كذا، يعطى حكم الشهيد، أليس كذلك؟ وأن يدفن بدمائه ولباسه. قال إيش قال الحافظ؟ ولذا أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم، ليس الجزم. واضح ولا واضح؟ هذا هو الصحيح. وفضائل الجهاد والاستشهاد شيء عظيم يحتاج إلى صدق إخلاص وصدق نية، فهو عزة ورفعة وسؤدد وتمكين في الأرض واستخلاف فيها وأمن وأمان في الدنيا والآخرة. الجهاد أمن وأمان في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرفع علم الجهاد ويقمع أهل الكفر والجحود والعناد. فهذا الباب الذي بوبه مسلم فضل الشهادة، والبخاري بوب مثله فضل من يصرع. فضل إيش؟ إيش قال البخاري؟ قال باب فضل من يصرع في سبيل الله، والصرع هو القتل. ما هو الصرع؟ القتل. قال يقول خبيب بن عدي رضي الله عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، خبيب قتل أيضا في بئر معونة نعم في الرجيع في غزوة الرجيع. وساق الإمام مسلم في هذه الأحاديث 6 أحاديث، فالأولان هما حديث أنس بن مالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وفي الرواية الثانية فيقتل 10 مرات، في الرواية الثانية كم مرة؟ 10 مرات. وهذه الرواية أخرجها البخاري رحمه الله، وفيها أن يقتل، وفيه أنه يقتل 10 مرات. وهكذا يتمنى الشهيد، وهو من قتل في سبيل الله من عظم أمر الشهادة، حيث أن الجنة أمرها عظيم. الجنة أمرها إيش؟ عظيم جدا جدا، والله من دخلها كما قال الله عز وجل إيش؟ لا يبغون عنها حولا. من دخل الجنة إيش؟ لا يبغون عنها حولا. ومع ذلك هذا المؤمن الصادق صادق الإيمان الذي عظم عنده الرب جل وعلا وهانت نفسه ليعطيها لله، لا يتمنى من نعيم الجنة شيء إلا أن يخرج منها ويرجع إلى الدنيا ليقتل ثانية وثالثة ورابعة. ذكر الرسول 10 مرات. لا إله إلا الله. نعم، والظاهر أنه أكثر من ذلك، ما هو 10، لعظم إيش؟ الشهادة. قلت نعم، كل ذلك للترغيب في الشهادة وعظمها وفي الجهاد وعظمه. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود في الشهداء قوله: فاطلع علي إليهم ربك إطلاعة، طلع عليهم ربك إطلاعة، نظر إليهم، الاطلاع نظر إليهم، رآهم، كلمهم، الله أكبر، كلمهم: هل تستزيدون شيئا فأزيدكم، هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا. ثم اطلع عليهم ثانية مرة ثانية مرة ثانية، يقول: ها ايش تبغوا، أزيدكم، هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لا يدركون، ولابد كأن الله يقول لهم: لابد تسألوا شيئا، لابد تسألوا شيئا، اسألوا اسألوا اللي تبغوا. قالوا: يا ربنا. ها، فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا: تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك. سبحان الله، خلاص انتهكم. قال: ومن عظم أمر الشهادة وفضلها قصة حرام ابن ملحان خال أنس وقولته المشهورة العظيمة: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ووالله يا عبد الله، والله يا عبد الله لا تبلغ تلك المنزلة، وهي رؤية منزلك من الجنة وتقول تلك الكلمة إلا بأمرين عظيمين: الإخلاص والمتابعة. وقوله: هذا الرجل حرام، فزت ورب الكعبة، أي بالشهادة، فزت ورب الكعبة أي بالشهادة. وما قال تلك الكلمة إلا من عظم ما رأى، ما آمن به واطمأن به قلبه في هذه الحياة بالإيمان، فهانت عليه هذه الدنيا وهانت عليه نفسه في سبيل الله، ولأنه ذهب إلى الدعوة إلى الله على بصيرة، ذهب إلى القوم للدعوة، أليس كذلك؟ وما خان ولا غدر، وإنما غدر به، غدر به. وقصته فيها عبر عظيمة، وهي في الصحيحين، يرويها أنس لما فيها من عظم أمر الشهادة وعظم أمر السلف والصحابة وتضحيتهم بالنفس والمال والأهل في تبليغ دعوة الله والجهاد في ذلك وثناء الله عليهم رضوان الله عليهم. وسأذكرها مختصرة، أذكرها إيش؟ مختصرة. عن أنس قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أقواما وهم القراء من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي، فلما قدموا قال لهم خالي حرام ابن ملحان أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر فاستوى رب الكعبة، ثم بالوا مالوا على بقية أصحاب فقتلوهم إلا رجل أعرض صعد الجبل قال همام، فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي، فأخبر جبريل أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فرضي عنهم وإيش وأرضاهم. فكنا نقرأ أليس كذلك، كنا نقرأ كأنها بلغ الله عز وجل أنزل قرآنا، كل إيش هذا قرآن مما نسخ هذا في في في في إيش في قال في البخاري قال فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذه كانت آيات في المصحف أنت ولا إيش أن بلغوا قومنا ثم نسخت وجاء قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا، هذه كانت تقرأ. قال فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعده، نسخت هذه رفعت، عرفت النسخ ولا لا؟ النسخ لا بد تدرسونه في كتاب الأصول. ثم فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله، كان يدعو عليهم يقذف 40 صباحا كذا ولا لا؟ 40 صباحا. وفي رواية أن القنوت كان في صلاة الغداة، في صلاة إيش؟ صلاة الصبح، قيل بعد القراءة وقيل بعد الركوع، هل هو يكون القنوت بعد القراءة أو بعد الركوع؟ في روايتان نعم. وفي رواية قال أنس لما طعن حرام ابن ملحان يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنفضه على وجهه ثم قال فزتُ رب الكعبة. وفي رواية الله أكبر فزتُ رب الكعبة، قال أنس حتى إذا كانوا بئر معونة قتلوهم وغدروا بهم قلت، هذا كلامي، فلا يفوز بالشهادة إلا المؤمن الصادق الصابر الوفي يوفي بعهده وبالجملة متابعة لهديه صلى الله عليه وسلم. ثم حديث أبي هريرة الأخير وهما أيضا في فضل الجهاد والشهادة بحق، سئل ما يعدل الجهاد، سئل صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين قالوا لا تستطيعون، ثلاثا كل ذلك يقول كل ذلك إيش يقول لا تستطيعون لعلمه بذلك، قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم ما اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا، ثم أجابهم في الثالثة ماذا قال؟ مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. والله إنه لأمر عظيم، أمر عظيم ومقارنة عظيمة لا نستطيعها. من يستطيع 24 ساعة قائما صائما قانتا تاليا من القرآن؟ من يستطيع 24 ساعة؟ لا يستطيع أحد. إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل معكم غدا عند هذه الفقرة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.